السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة لمن كان في حياته مسرفا على نفسه، يتاجر في المحرمات، يتعامل بالربا، يتكاسل في أداء الصلوات المفروضة. من عاشت طوال عمرها متبرجة بزينة لم تستر ما أمرها الله جل وعلا بستره، فما شأن هؤلاء عندما يؤتى بهم بعد وفاتهم لكي يصلى عليهم في المسجد صلاة الجنازة؟ الصلاة على الميت المسلم فرض على الكفاية، متى قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، وأهل المعاصي من المسلمين فيصلى عليهم كما يصلى على سائر المسلمين. لا يخرج من الملة بالذنوب والمعاصي إلا الخوارج وأهل البدع. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. نووي رحمه الله يقول: قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم. نعم. قال: ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا، مهما كان، حتى من مات منتحرا وجيء به إلى المسجد يصلى عليه، فيه استثناء سنذكره بعد قليل. الإمام مالك رحمه الله عنده وعند غيره أيضا أن الإمام العام يجتنب الصلاة على مقتول في حد. الزهري يقول: لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب، يعني قاطع طريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إلى آخر الآية الكريمة. ولا على قتيل الفئة الباغية. وهؤلاء لا يحرمون من صلاة المسلمين في الجملة، لما يحرمون من صلاة أئمتهم ووجهائهم وأهل الخير منهم، زجرا لأمثال هؤلاء، يعني عقوبة لمن مات على معصية، وزجرا لغيره من الأحياء، حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه فيحرم كما حرم. مما يدل على وجوب الصلاة على أهل المعاصي ما رواه سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، سكينة صغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه. وأقر أصحابه على أن يصلوا عليه: أما أنا فلا أصلي عليه. حديث رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الصلاة عليه، وإنما امتنع عن الصلاة عليه هو عقوبة له على معصيته، فقد حرم بها من بركة صلاة النبي صلى الله عليه، حتى ينزجر الناس عن فعل مثل ذلك. يقول ابن عبد البر أيضا: وهذا أصل في أن لا يصلي الإمام وأئمة الدين على المحدثين، ولكنهم لا يمنعون الصلاة عليهم بل يأمرون بذلك غيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. مات عليه دين، سأل هل ترك ما يؤدى منه دينه؟ قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. وامتنع عن الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء، تنبيها للناس على خطورة الدين. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين كما تعلمون. الشهيد الذي جاد بروحه في سبيل الله تعالى يغفر له كل ذنب إلا الدين. كانت عرضت مسألة على مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: صلاة الجنازة على المرتد إذا جاء به أهله من المسلمين. وكان للمجمع قرار فيها يقول: الأصل أن تصلى أو أن تقام صلاة الجنازة على كل منتسب إلى الإسلام ما لم يقطع بردته. إذا قطعنا بردته قطعا لا يصلى عليه، صلاة الجنازة على المسلمين ما لم يقطع بردته عنه، كما لو تمصر أو تهود. أما من كان غير مقطوع بردته في القضايا النظر والخلاف والاجتهاد، ومعظم القضايا معظم الاتهامات بالردة في إطار جماعة المسلمين جلها أو أكثرها في قضايا اجتهادية لا يقطع في مثلها بالحكم على الرد بالحكم بالردة على شخص بعينه. أما من كان غير مقطوع بردته فإنه يصلى عليه استصحابا لأصل الإسلام، وحسابه على الله، فإن اليقين لا يزول بالشك. الأصل أنه مسلم، وعندنا شك هل بشر الردة أم لا، فيستصحب الأصل والاستصحاب بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره. ثم يقول القرار: وإن الخطأ في الصلاة على غير مسلم أهون من الخطأ في ترك الصلاة على مسلم، لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. الحديث يقول: ادرأوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيلا. فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ثم قال: من مات على بقي قرار المجمع: من مات على فسق ظاهر متفق عليه فلا حرج في اجتناب الصلاة عليه من قبل أئمة الجالية ومقدميها، زجرا لأمثالهم عن هذه المناكر، ويصلي عليه من سواهم من سائر المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاه جل جلاله. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.